manam kep ko xamantene da nga wara japp kep ko xamantene da nga wara japp manam nga yor ay diw yo diw ci sa kaw yaram ba tax nga xamantene boko diwe ci kaw yaram bi njapp bi ndox mi bu ñewé du yegg ci biir yaram bi waye day diw bi ndax diw bi dakoy day nekk ci kaw ba tax wala der bi du toy koku bu boba dañ nan la bala nga japp da nga wara dindi diw bi raxas ko ba mu set bu boba nga doga raxas ci kaw niki nonu tamit legui nak mu am yeneeni masala yo xamantene aduna ci moy ko xamantene masala dafa am bande bu nekk ci tank bi wala ci loxo bi te mu wara na japp ana koku nan lay def dañ nan ko legui bu fekente ne li tax nga war ko def bande bi li tax nga diko def moy ni sa loxo bi parti bobu yep bande bi mur yep dafa febar bu boba dañ nan la bu boba kon da ngay massa ci kaw am ma su fekente nak ben parti bu ndaw la ci bu boba deful wax da ngay massa ci kaw da ngay coller parti bobu kesse pansement rek ngay def ci parti bobu lolou motax munu ñoo wax nit ñi nan le da ngeen di sama baram bi masalan mom mo dag bo wa pansement bu ndaw ngay jël bu tolok lolou wala lu ko jige mais do jël bande ga bande ba loxo bi yep lolou baxul te lolou ndax lan ndax yow da nga sagane ndax yeen suñu borom subhanahu wa ta'ala def lu digel nga raxas parti yoy yep kon bu boba nak li tax ñu ne la tay do ko raxas ndax li motax bu boba do tim de da ngay japp voilà ñu li tax ñu ne la boba li ngay raxas parti bi rek ngay raxas li tax ñu ne la do ko raxas ndax lor bi ci nek tayit wama ubiha li darura qaddira bi qadariha comme ni nga xamantene non la ko fuqaha yi xawé ci qaida fiqhiya lepp lo xamantene dañ ko daganal ngir ak lor dañ koy nat ci natuway ba wa benen masala bi moy su fekenteene nit ki mom tank bi dafa dam dafa dag ba nga wala loxo bi dag la yu demé non manam ba nga xamantene amut tank bi masalan baram yi ñoo dag ana numuy def ndax day japp ndax numuy jappo bo wa dañ nan ko da ngay raxas li nga xamantene manam masalan bu fekenteene ci tanki la inshallah taala ñu jël exemple tanki comme ci hadith bobu lañu nek bu ñu yexé ci yeneene hadith ñu jël exemple loxo ak yeneen mais tank masalan ko xamantene tanki bi mom baram yi ño dag wala bok li upp baram bi dag na waye yexé gul ci dojori li dag ci mom yexé gul ci dojori kok ni mi def moy day raxas digënté fi nga xamantene mom la tanki bi dagge ba ci do jori lolou mom moy nek farata ci mom amma ki nga xamantene mom tanki bi ba ci fi mu fi dagge ci tanki bi wess na do jor bi kokku amul dara lu ko ci war du raxas tank kokku buy japp bu yexse ci tank du raxas amma ki nga xamantene nak mom do jor bi manam ci do jor bi exactement fa la mbir ma deñe bu boba day raxas juste parti bi soufé bi fofu di distance of voilà li dess fofu rek amma nak ki nga xamantene nak mom dañ ko solal tank wa mom manam dafa jël tank bo xamni dafa artificiel la prothèse voilà prothèse lolu borom xam xam yu rahmatullah alayhim tamit wouté nañ ci ba nek ci ñaari position lañ ci am ñen ñi daal ni daf koy raxas ndax lepp lo xamantene dafa remplacer mbir day taxaw taxawayam ñi ci dess ni dédé du ko raxas waye li nga xamantene ndax lan ndax bokul ci tank bi ndax lolou du deug deug tank da koy dimbali rek pour mu dox mais du deug deug tank waye nak li nga xamantene xeyna mom moy li gëna woor moy nga raxas ko rek comme wañiwul dara amma nak ndax teyit leen ci borom rahmatullah alayhi dañ ko deugëral amma bu fekenteene benen masala bi moy ko xamantene masalan ay baramam dañu kolew parce que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith laqat ibn sabir radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan abi daud ak yenen munako asbihul wudu wa khallil bayna al asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima nanga matal sey ciri jappi munete nanga khalil sey baram manam sa bir baram ni boy raxas sa loxo sa tank nanga nanko wala nanga khall sa loxo yi nga raxas ko mune tamit te nga jiggi dayo ha ci gal ci serax ndiko bamu dess fu fekenteene da nga wor nak dañuy bañ ndox mu dugg ci sa biir legi nak kon lool moy wane ni kon dañu wara xallu baram yi legui nak ko xamantene masalan baram yi tankami bu fekete ne maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ni xall say baram du farata la ci loxo mais bu fekete ne ci tank dañ ko sop tekkale gi nga xamantene mom lañu tekkale digënte tank yi ak loxoy liko waral moy dañ ni ndax loxoy baram yi dañoo ubbeku amma tank yi nak baram yi dañoo teju dañoo gëna teju donc lolu motax kon raxas gi manam xal gi bu boba dañ koy sop rek ci tanki way bu fekenteene ci loxoy la bu boba dañ koy waral voilà legui nak bu fekenteene mazhab ñi nga xamantene ñom tanki dañ ko waral raxas dañ ko wara xal ba pare tanki ya lemu tanki ñu manam baram ñom teju waaw bu boba ñoo amul kenn ku lay obligé ni la manam boba da ngay raxasal li ci kaw légi nak masala bob fi mi amé solo moy su fekente né samay baram daño teju wor mar japp ba paré samay baram yu ubbé ko mako mo xam dañ ma opérer wala daño def en tout cas dal amna lutax sama baram ubbé ana nan lay def ndax damay obligé ma xalat ko wala det ci mazza bu ñinga xamantene ñom dañuy wax né dañ koy xal lolu borom xam xam yi rahimahumullah même ñoñu dañ ni obligé wulo raxasat ko ndax raxason nga ko ba paré raxasone ko ba pare obligé wolo raxasat ko té lolu day woné ni sop gi moy gëna dëgël manam né bu fekkenté né barami loxoy dañ koy faratal nga xall ko mama barami tanki mom dañuy sop rek nga raxasat ko ala kulli halin hadith bi masala yoyu bokk na ci masala yi nga xamanteni ñoom ñoo ci gënné benen masala bi moy ko xamanteni dafa am baram bu yok ci baram bi manam mu yorul djuroomi baram mais djuroom ben la yor koku bobu tamit dañ koy daldi obligé ni ko raxas ko ndax ci tank bi la bok niki non bu fekente ne dafa am der bu yok ci deram ci kaw mais ci place yi nga xamantene mom la wara raxas la ci walu njappam koku tamit dañ nan ko nang ko raxas ala kulli halin hadith bi day tektale ni lepp lo xamantene dafa aju ci walu ciiru njappi dañ ko wara raxas ta waru ñu ci sagga ndax kep ko xamantene dañ ci saggan suñu worom subhanahu wa ta'ala tekkuna la ci laminu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbugal mu metti bo xamantene mom mo ci fekk wa jojo bok na manam hadith li nga xamantene tamit matna leral moy ne lepp li nga xamantene dafa aju ci walu njapp ak lap ak matal gi ñu wara matal njapp gi ñaari hadith ñom ñoy ciosan hadith li nga xamantene ñom ñoy manam ciosan manam ñaari bir ñoy ciosan ñaari texte ñom ño waral ni da nga wara da nga wara japp sa yo julle te tojal da nga wara japp niki nonu day waral day leral tamit li nga xamantene ñom ñoy yi tok japp ñoy ciosan bi ba pare tamit dañuy leral yi nga xamantene mom nga wara def bo waré japp ji mom moy hadithu mom moy ay bi nga xamantene mom lañuy tuddu bo ba legi moy bi nek ci suratu nisa ak suratu maida rawsina bi nek ci suratul maida nga xamne nak ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum wa aydikum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu ba aya ba jeh ak hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisone kéro té mom moy am ab moy bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam na la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu nangu Allahu bi yalla salata julik ahadikum ken ci yeen idha ahdatha dem tojal na hatta yatawadda ambe mu japp hadith bobu ak ayat bi ñom ñoy ciosan ci lepp lo xamantene dafa aju ci walu njapp lepp lu ci aju rek ayat bele la ak hadith bi ñom ñoy ciosan ni manam hadith bi nga xamantene kon mom lañu gis tay moy hadithu abdullah ibn amr ibn al-as ak abu hurayra ak aisha radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamne dañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne waylul lil aqabi minanna ak min al-asbiqul wudu na ngeen matal seen teeri njapp seen njapp yoy yep manam hadith bobu day dugg ci ronu ciosa ci ronu di leral hadith yele ak aya bele dañ koy leral kon gi manam bu benen yone insha Allah dafa melni manam upp ci masala yi nga xamantene aju nañ ci hadith bi tay gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu dess nak ñentelo hadith bi nga xamantene mom hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bi nga xamantene tamit ci walu njapp la batay lay aju di dugg ci ronok hadith yi nga xamantene wala di dugg ci ronok aya beul nga xamantene mom lañ waxon sank ak hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bi nga xamantene moy ñaarelo hadith bi ñu gis la والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله مصليا مسلما على نبي قد سما من كل أسلما بجاهه المعظم حمدا لمن بقدرته أنشأنا وحكمتي تفضلا برحمتي كيف يشاء من عدمي سبحان من ما شاء يكون ما لم يشأ لا يكون دون شريك ومعين سبحانه من حكمي أسلمت وجهي له تسليم عبد ما أدعو إلى الذي الكل له سبحانه ذي الكرم يا ربنا يا ربنا رجاءنا منقذنا في كل ما يبدونا يا ذا العلا والقدم صل على بحر العلوم أحمد مرشد الفهوم ولا لأمد من نجوم وصحبه وسلم صل صلاة يا قريب على نبيك الحبيب خير بعيد وقريب سيد كل أمم صل وسلم يا عظيم على حبيبك الكريم سيدنا عين النعيم وآله وسلم صل على خير البشر أحمد نقبة المضر وصحب أخيار الزمر وآله وعمم صل إلهي سرمدا على النبي أحمد وآله ذبلونا وصحبه وأدم صل على أبي البتول شفيعنا خير رسول وآله ذا القبول وصحبه وعظم صل على المقربين أحمدنا بالكرب ذي الخلق المهذب حبيبك المفخم صل علينا في الضلال محمد بدر الكمال وصحب سادة الرجال وآله وكرم صل على الموقر حبيبك المطهر أحمد خي وجري ونورك المتلسم صل على بدر البدور أحمد من ضعي القلور منجينا من الشرور وقلق الغمم صل على المزمل حبيبك المبدل أحمد خير مرسل فآله وسلم صل على من قد سرى من مكة من القرى إليك يا رب الورى وآله وسلم صل إلى العالمين على حبيبك المكين أحمد خير المرسلين ذوي الهدى والكرم صل على المكلم مصرى بحر الحكم ورحمة ونعم خير البرايا العلم صل وسلم يا وكيل على نبينا الكبير وآلينا الوصول إليك يا ذا صل وسلم يا علي على النبي الأفضل أحمد آخر ولي نام الثناء والنقم صل صلاة يا سلام على بشيرة الأنام جميعنا يوم الزعام من شدة وندم وإيقان من يقنم لما قال يوم سيالة محمد شغل حاج عبد العيس مال النيل أكرم لخير من سبيل أحمد خير الزمدي نبي ميكاش بكل كمدي أفضل كل النسم رجب جاي العظيم ارحم بعبدك اللئيم أنت الرؤوف والرحيم بكل عبد لاتم يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل مصاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا علي صداك دالي جفلي إليك لا توصلي بالمصاب المعظم فاشفي أبرادنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيبي رجاء عبد مذنب لعبدك المنتخب من عرب وعجم رب الصدور واشرعي لنا القلوب وافتحي شؤوننا واصلحي حبيب النون والقلم مولاي حسن خلقي أسد الختام والرزق وأتقى تعلقي بشيخنا المكرم سيدنا قد هاجر بإذن خالق الورى من أكس من القرى مع صراط القدم ليضرب دار المقام دار الأمان والسلام دار الولاء والوئام دار الهدى والعزم صونا لديننا العنيف في عذرتنا اللطيفة للجاه المنيف أحمد الثالث شيمي محمد محمد الأمين مزهم محمد محمد لنا مرزه محمد محمد لنا مرزه محمد محمد لنا مرزه محمد محمد لنا مرزه عمدتنا عمدتنا عمدتنا عمدتنا عمدتنا عمدتنا قدرتنا يوم لا جزاء يذوق هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء لقد جزوا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء لقد جزوا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء هنا يوم لا جزاء

نجم دجن شجير وهرب اهلا له ومرحبا مرحبا يكسل يا جرسك يبقى يا لبعينيها من خصوم نبي وامه خير نسب سجن جزير جير وهرب اهلا له ومرحبا لكل نبي في الأنام فضيلة فجنتها مجموعة لمحمد لكل نبي في الأنام فضيلة وجنتها مجموعة لمحمد شيخ الحاجي أبراهيم سمار منينة جالنا نبق رسول الله يبق قوير سنهي تسنام بباق صلو سيك دخل سبعيني حب نبي رسول الله خير فداء للعبد يوم جفا ببدان يوم جفا وحبه مد جملا خمي يا أبي النبي يا أخي طفل إمام سجبل عين قتادة بدون ما شبا ربك ما كان رجلا في المصطفى بل بيدقت ما إلى مع الأركان ساجدة للمصطفى العدنان الله عليه وسلم ولا أرض قد انبسطت بدون يمس يلا محمد ولا دواب ولا إنس ولا ملك ولا وحوش صعد في بحرها فدبا لبل إلهار أخف ثلاثا صعب بجاه المصطفى ولا لأهل الاصطفاء ذوي المزايا الأنجم آل النبي احترموا حرمتهم وعظموا أعرابهم وسلموا للمصطفى جدهم آل النبي احترموا حرمتهم وعظموا أعرابهم وسلموا للمصطفى جدهم يا قوم عظموهم غدا إذا أردتم من الله أن تسلموا من هول يوم أيوم يا قوم عظموهم غدا إذا أردتم من الله أن تسلموا من هول يوم أيوم يا ربي وارحم غربتي في القبر أمنت وحشتي ونجنا من فتنتي يا ربي يوم الزحام يا ربي وارحم غربتي في القبر أنس وحشتي ونجنا من فتنتي يا ربي يوم الزحام وباليمين أعطنا ربي الكتاب وقفنا سوء الحساب نجنا من هول يوم وجمين وباليمين أعطني رب الكتاب وقفنا والحساب نجنا من هول يوم وجميل اجعل جوازي على متن الصراط ذا العلا على كواهن الملائكة يا ذروهم واجعل جوازي على متن الصراط ذا العلا على كواهل الملائكة يا ذا الرحم يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب وقد متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب وقد متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كذا لي جفلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم مددت يا إيا علي كذا كذا لي جفلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم مددت يا إيا علي كذا كذا لجفلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم أددت يا إيه علي كذا كذا لجفلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب